فأفضل هذه الأمة نسبا هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الجاهلية أن تقدم قبيلة أو فئة أو نسب على نسب الآل، كما يعتقد أن بعض القبائل أفضل من الأشراف أو من الآل ونحو ذلك، هذه جاهلية. فأول درجات المحبة أن تعتقد أن نسبهم هو أفضل الأنساب، فهم خير بيت موجود اليوم على ظهر الأرض إذا صح نسبهم إلى علي بن أبي طالب، فخير بيت من جهة النسب على الأرض هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يكرموا ويقدموا في المجالس لأجل أنهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان العالم منهم مع علماء فإنه يقدم على من شاركه في العلم، لأجل أن معه مزية النسب وفضيلته أنه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان العمي مع أمثالي فإنه يقدم عليهم لأنه فاقهم لكونه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا من مقتضيات هذه المحبة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم حق أن يكرموا وأن يعانوا وأن يدافع عنهم وأن ينصروا وأن تحفظ أعراضهم، ولهم حق في الفيء بعامة، والصدقة يعني الزكاة المفروضة حرام عليهم. فإذا كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين إلى بعض المال فحق على من يحبهم أن يعينهم، لأنهم إن منعوا الفيء فإنهم لابد أن يغنوا. وقد اختلف أهل العلم هل لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة إذا منعوا الفيء، فلم يجزه الأكثرون وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم وهو الأصحب في هذا. فإذا منعوا الفيء ولم يكن ثم من يعطيهم من الزكاة فإن الناس يعينونهم ولابد، لأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى المولاة والمحبة لهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أذكرهم وصية الله في أهل بيت، وقد قال عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. والمودة في القربة يعني أن تصلوني لأجل ما بيني وبينكم من القربة، والمخاطب بذلك قريش وآل النبي صلى الله عليه وسلم مشتركون في هذا الأمر. قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل وآل متقارب، لكن ألا تطلق إلا على البيوت العظيمة المشتهرة إذا اشتهرت بعلم أو رياسة أو فاقت الناس يقال آل فلان، أما أهل فهي أعم. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم آله، لأن الأهل ليس معناه الزوجات فحسب، وإنما كلمة أهل في اللغة وفي الشرع تطلق على الزوج وعلى الأبناء وعلى الإخوان ونحو ذلك. ومن أدلة قول الله تعالى في قصة نوح إن ابني من أهلي، وقوله في قصة موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فكلمة آل وأهل هذه وهذه تتناوب من حيث المعنى، وشيخ الإسلام استعمل لفظ أهل لأنه أعم في هذا السياق. وآل النبي صلى الله عليه وسلم لها إطلاقان، الأول أن يراد به خصوص أهله، لهذا شيخ الإسلام هنا عبر بلفظ الأهل لأجل هذا الإطلاق، وهؤلاء يراد بهم البيوت الأربعة المشهورة بقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم. نعم، وهؤلاء يراد بهم البيوت الأربعة المشهورة، اضبطها. وهؤلاء هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة يعني الزكاة، فهم منعوها لأنهم طاهرون، والزكاة أوساخ الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. فهؤلاء البيوت الأربعة التي جاءت في صحيح مسلم وزاد عليها العلماء بن الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم أهل الكساء الذي أدار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كساءه وخصهم بذلك، وفيهم نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اكتب عندك إنما يريد الله، الإرادة هنا إرادة شرعية وليست إرادة كونية، الإرادة هنا إرادة شرعية وليست إرادة كونية. وقد أدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكساء على طائفة من أهل البيت وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، فهؤلاء لهم الحق الأخص، وجميع آل النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق، وهؤلاء لهم حق أخص، ومن الآل أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا آل النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ثلاث فئات: البطون الخمس السابقة الذكر، علي وفاطمة والحسن والحسين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من إطلاقات الآل أن آل النبي صلى الله عليه وسلم تطلق إطلاقا عاما، ليس هو المراد في هذا الموطن، وهذا الإطلاق يراد به الأتقياء الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه ورسالته وسنته. وهذا اختيار ابن القيم في قول المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني على أتباع محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني على إبراهيم وعلى أتباع إبراهيم. قال أي شيخ الإسلام: ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أذكركم أمر الله في أهل بيتي، أذكركم وصية الله في أهل بيتي، أذكركم تقوى الله بأهل بيتي. فتذكر الله في أهل بيته وتذكر الشرع الذي جاء من عند الله في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في إكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي محبتهم وتوليهم أحاديث كثيرة. قوله حيث قال: يوم غدير خم، خم كان فيه ماء بين مكة والمدينة، ولما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة وقف عند هذا الغدير وخطب الناس في ذلك المكان، حيث ذكر الناس وعظهم وحثهم على التقوى، ثم أمرهم بالاستمساك بحبل الله وهو كتاب الله، وقال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. ثم قال في آخر كلامه: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقد روى هذا الحديث بالجمع، قال: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. وهذا من السياق بالمعنى كما هي رواية الترمذي، وهذا الحديث عديد حديث غدير خم في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، وهو حديث مشهور معروف الروايات فيه مختلفة، لكن في رواية الترمذي وغيره جاءت هذه الزيادة: ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. ففهم البعض من ذلك أن هذين اللذين لن يتفرق كتاب الله عز وجل وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم خاطئ، لأن هذا الحديث حصل فيه اختصار في الروايات، وزيد بن أرقم ذكر بأنه اختصر الكلام كما في صحيح مسلم، وأنه لم يسق بكامله لشيء حصل لهم أو لعدم ضبطه لذلك. والرواية التي في صحيح مسلم واضحة، وفي غيرها جاء فيها هذا اللفظ: ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وقد قال عدد من المحققين من أهل الحديث إن هذا اللفظ سيق بالمعنى، وبعضهم جعله من الشاذ، وأن هذه اللفظة غير محفوظة، وقد وردت روايات أخرى عند الحاكم وعند غيره، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنته، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فهو صلى الله عليه وسلم أوصى بالاستمساك بكتاب الله وبسنة رسوله، فلما فرغ من الوصية بالكتاب والسنة قال: أذكركم الله في أهل بيتي. فإذا ليس المراد بقوله تركت فيكم شيئين، وفي بعض الألفاظ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ليس المراد بأحد هذين الأمرين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما الكتاب والسنة. ومن جعل أحد هذين الأمرين آل البيت أو العتة فقد أدخل شيئا في شيء، وهذا الحديث روى بالمعنى كما فهم الراوي، وليس هذا بصحيح كما حققه الأئمة من أهل الحديث ومن أئمة السنة في العقيدة. طيب، اكتب عندك التعليق اللي مش موجود يكتبوه. قال زيد بن أرقم في أول الحديث، قال زيد بن أرقم في أول الحديث: والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي. ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. زيد بن أرقم رضي الله عنه قال هذا الكلام قبل أن يروي حديث غدير خم، بحيث لو في بعض الألفاظ نسيها يبقى هذا من كبر السن. طيب، من أول السطر اكتب. قال شيخ الإسلام: وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة، قد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة، افتح قوس، لن يتفرق حتى يرد على الحوض. ايه في القوس؟ لن يتفرق حتى يرد على الحوض. علي ولا علي؟ حتى يرد علي الحوض. ايه في القوس؟ خلاص. وقال اي شيخ الاسلام انها ليست من الحديث، والذين اعتقدوا صحتها قالوا انما يدل على ان مجموع العتره، الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة. وهذا قاله طائفة من أهل السنة، وهو من أجوبة القاضي أبي يعلى وغيره، والحديث الذي في مسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قالهم فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله، وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك، وهو لم يأمر باتباع العترة، لكن قال أذكركم الله في أهل بيت. وتذكير الأمة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك، من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم، وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خم. فعلم أنه لم يكن في غدير خم أمر يشرع نزل إذاك. لا في حق علي ولا غيره، لا إمامته ولا غيره. أعيد كلام شيخ الإسلام لأنه مهم، لأن غدير خم دي قصة طويلة استغلها الروافض وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل علي بالولاية وكتمها بعض الصحابة. في حديث غدير خم المشهور هذا، ولكن كل ما حدث ما ذكره شيخ الإسلام. أعيد كلام شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة اللي هي إيه؟ ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وقالوا إنها ليست من الحديث، والذين اعتقدوا صحتها قالوا إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلاله. وهذا قاله طائفة من أهل السنة، وهو من أجوبة القاضي أبي يعلى وغيره. والحديث الذي في مسلم: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قالهم فليس فيه إلا الوصية باتباع الكتاب، بكتاب الله. وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حدة الوداع قبل ذلك، وهو لم يأمر باتباع العطر، لكن قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وتذكير الأمة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم. وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خم، فعلما أنه لم يكن في غدير خم أمر يشرع نزل إذ ذاك لا في حق علي ولا غيره، لا إمامته ولا غيرها. نرجع للكتاب. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه، أن بعض قريش يدفو من بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا ظاهر الدلالة على ما ذكره شيخ الإسلام من أهل السنة والجماعة يحبون آل البيت لمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. يبقى انتقل شيخ الإسلام بعد أن تكلم على الصحابة على وجه الإجمال، انتقل إلى آل البيت اللي هم العترة، ثم انتقل بعد ذلك إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة تجاه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته. والأفصح أن يقل المرأة زوج الرجل، ويجوز أن يقول زوجة على قلة، كما جاء ذلك في وصف عائشة في الصحيح: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. هذا قاله بلال بن رباح رضي الله عنه في وقعة الجمل، قال: والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم أتطيعونه أم تطيعونها. أزواج جمع زوج، والزوجات جمع زوجة. فقوله ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجاته، والتعبير بالأزواج والمفرد زوج أفصح. قال: أمهات المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء، وتسرى بماريا القبطية التي أهداها له المقوقس عظيم مصر، وكان زوجاته تسع حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول زوجته خديجة، ولم يتزوج عليها غيرها. طيب اكتب عندك: وما تسرى بماريا إلا بعد أن أسلمت، وما تسرى بماريا إلا بعد أن أسلمت. لا لا لا، أنا بتكلم على ماريا القبطية، لأن بعض الناس يظن أن الوصف هذا ظل بها، لا، هو وصفها التي جاءت به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصر بها إلا لما أسلمت. لابد أن تراعوا هذا، اللي هو التسري اللي هو أن يدخل بالأمة دون نكاح من ملك اليمين معي. وهل غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يملك بعض الإماء وتكون من النصارى؟ له ذلك. نعم. أي نعم، هي ما تصر إلا بماريا فقط. نعم. بعض الناس قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تزوج، بعد ما صار بماريا، كان يأخذها إلى الدير فتأتي بعبادتها، ثم يأخذها ويرجع بها مرة. يعني أخونا يسأل ويقول: بعض الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تصر بماريا كان يذهب بها إلى الدير لتأتي بعبادتها. هذا من الكذب الصريح، وحاشاه صلى الله عليه وسلم كيف والنصرانية نسخت بعد شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وأول زوجاته خديجة لم يتزوج عليها غيرها، وكانت أعظم النساء عنده، وأول زوجاته لحوقا به زينب بنت جحش. يعني بعد أن مات صلى الله عليه وسلم كان أول الزوجات لحوقا به زينب بنت جحش، حيث قال: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فكانت الأطول يدا في الخير والصدقة والبذل زينب بنت جحش. توفيت سنة 20 من الهجرة، أما عائشة فقد توفيت سنة 57، وصلى عليها أبو هريرة. وقوله أمهات المؤمنين لأن الله وصفهن بذلك في قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، وهن أمهات المؤمنين من جهة المكانة لا من جهة المحرمية. فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، والناس ليس محارم من زوجاته، بل هن أجنبيات عن الأمة. فإذا هن من جهة الحرمة محرمات، أما من جهة المحرمية ليس الرجال محارم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمه، ولكن لا يجوز له الخلوة ولا النظر. إذا فرق بين المحرمية وبين الحرمة، وهذه مرتبة بين المراتب. فهناك من النساء من هن محرمات ويكون من حرمت عليه المرأة محرما لها، وهناك من النساء من هن محرمات ولا يكون الرجل محرما لها مع أنها محرمة عليه، وهناك من النساء من هي محرمة ويكون من حرمت عليه محرما لها، لكن لا يستحسن أن يكون خاليا بها أو محرما لها في سفر، ونحو ذلك مما هو معلوم من تفاصيل ذلك في كتاب النكاح. اكتب عندك: وضابط المرأة المحرمة. هو ما حرم عليه نكاحها بسبب مباح لحرمتها، وما حرم عليه نكاحها بسبب مباح لحرمتها، ما حرم عليه نكاحها بسبب مباح لحرمتها. هي ذي المرأة اللي تعتبر من المحارم لك، وما يحرم عليه نكاحها بسبب مباح لحرمتها. اكتب على التأبيد، على التأبيد. طيب، يقول: ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، ذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، كما ثبت ذلك في الحديث. طبعا هنا يخرج من هذا القيد من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلقها، قد وقع هذا مرتين على المعتمد، لما تزوج بابنة الجوني فلما مد يده إليها قالت: أعوذ بالله منك، قال لها: قد عزت بمعاذ، الحقي بأهلك. وفي المرأة الثانية لما تزوجها ودى في كشحها بياضا فقال: دلستم علي، ثم طلقها. فهاتان الزوجتان لا يعدان من أزواجه صلى الله عليه وسلم، ولكن يعدان من أزواجه من مات عنهن صلى الله عليه وسلم، ومنهن خديجة فقد ماتت قبله صلى الله عليه وسلم. يقول: خصوصا خديجة، هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل زوجاته وأعظمهن نصرة له، وهي أول الناس إسلاما وإيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في وصف خديجة: أم أكثر أولاده، يعني باستثناء إبراهيم، فإنه كان من سريته ماريا القبطية، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث كانوا من خديجة، وروي أن عائشة حملت وأسقطت، لكن هذا ليس بصحيح، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما حملن منهن إلا خديجة وماريا سريته. وقال أيضا في وصف خديجة، أي شيخ الإسلام: وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. ثم قال أي شيخ الإسلام: والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعني وأخص الصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ذكر هاتين الزوجتين خديجة وعائشة لأنهما أعظم زوجاته وأحب زوجاته إليه. وكانت عائشة كثيرا ما تغار إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ولما توفيت خديجة أري النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في المنام وكانت زوجته. واختلف أهل العلم في خديجة. اكتب عندك: روى البخاري من حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام مرتين، يأتيني جبريل بسرقة من حرير ويقول هذه زوجتك، فأكشفها فأراك. يأتيني جبريل بسرقة من حرير ويقول هذه زوجتك فأكشفها فأراك، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. نرجع للكتاب، يقول نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هذا من عند الله يمضي. نعم يفهم هذا ان من الممكن رؤيا الانبياء تكون من عند غير الله سبحانه وتعالى. طيب جزاك الله خير. يسأل اخونا عن اشكال في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هذا من عند الله يمضي، هل يفهم من ذلك انه من الممكن ان الرؤيا تكون للانبياء ليست من عند الله؟ الجواب يستحيل، ولكن ذكر العلماء على هذا الاعتراض أو الشبهة قولين. قول الأول أي أن هذه الرؤية إما أن تكون على ظاهرها وإما أن تكون مؤولة، وخبرك على ظاهرها يعني فعلا تكون هذه من عند الله وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول. وإما أن تكون مؤولة يعني جاءت في صورة عائشة ولكن المقصود به شيء آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتضح له الأمر هل هي على ظاهرها أم أنها مؤولة. أدي معنى كلمة وإن يكن من عند الله يمضي، الله أعلم، ذكره القاضي عياد في شرح مسلم. واختلف أهل العلم في خديجة وعائشة أيهما أفضل، فمنهم من فضل خديجة لما جاء في فضلها من الأحاديث الكثيرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها كملت، وهي التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وسندته وأيدت وبذلت له صلى الله عليه وسلم ما لها وكانت له ردئا ولها من المقامات في أول الأمر ما ليس لعائشة. ومنهم من فضل عائشة وقال عائشة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء والنساء يدخل فيهن خديجة، وقالوا أيضا عائشة نفعت الأمة جميعا بما روت من الأحاديث وما حفظت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بينت الأمة من الأحكام، حتى إن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يرجعون إلى عائشة إذا اختلفوا، واستدركت عائشة على عدد من الصحابة في الأحكام، صنف في ذلك بعض أهل العلم من كتاب الزركشي الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، فقالوا عائشة أفضل لما لها من المحبة ولما لها من العلم ولتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لها. والذي عليه طائفة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذا التفضيل ليس بوجيه، لأن المسائل التي يختلف فيها أهل العلم من مسائل التفضيل إنما الحكم فيها للنص، والنص لم يأتي بتفضيل عائشة على خديجة ولا خديجة على عائشة مطلقا، وإنما ورد أن هذه مفضلة وأن هذه أفضل، وورد أن الأخرى مفضلة أو أنها أفضل، فلهذا وجب أن ينظر في جهات الفضل وأن يتكلم في الفضل من جهة ما حصل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن التحقيق أن يقال إن خديجة في أول الإسلام كانت أفضل من عائشة، وعائشة إذ ذاك صغيرة لا تحسن شيئا، وخديجة هي التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأيدته فهي أفضل من هذه الجهة في أول الإسلام. ولما انتشر الإسلام كانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فحفظت عنه من السنن ومن أحواله في بيته ومن كلماته ومن أحكامه ما لم يكن عند خديجة وما لم تنقله الأمة عن خديجة، فاستفادت الأمة من عائشة ما لم تستفده من خديجة، فمن هذه الجهة تكون عائشة أفضل من خديجة، وهذا كلام عدل وهو كالمتعين، لأن هذه وهذه كل لها فضل. وهكذا ينبغي في سائر مسائل التفضيل، سواء في المسائل التي وردت في العقيدة أم في غيرها، فإن مسائل التفضيل يختلف فيها الناس، إذا قيل هذه المسائل أصح أو هذا الرجل أفضل أو هذا العالم أعلم أو هذا أشجع أو هذا أقدر ونحو ذلك، فإذا جاء أفعل التفضيل يختلف الناس في ذلك لزاما، لأن جهات التفضيل متعددة وليست واحدة، فلابد أن يختلف في التفضيل، فإذا تكلم الناس في التفضيل بعدل وبحكمة لم يتبع ذلك الاختلاف تفرقا، وأما إذا تكلموا في التفضيل بنوع ابتداء فإنه ربما أحدث ذلك تفرقا، يعني تماما كأن يقول مثلا أيهما أفضل أبو هريرة أم خالد بن الوليد، بأي اعتبار تفضل؟ واخد بالك، باعتبار القتال والخروج والكر والفر خالد بن الوليد حضر أكثر من 80 معركة، 80، يقول وما في موضع في بدني إلا به طعن أو ضرب أو رمية فلا نامت أعين الجمناء. وأبو هريرة روى للأمة أكثر من 5000 حديث، وخبره. فمن أي اعتبار تتكلم والعد والإنصاف أن ننظر إلى جهة التفضيل، وشرف الصحبة لا يعادله طعم الطاعت. يقول والذي ينبغي على طالب العلم أن يستفيد من تحقيق شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة في نظائر ذلك من التفضيل الذي له جهاد، فإنه يفصل فيكون المقام مقام تفصيل، فيقول إذا نظرت إلى هذه الجهة فتقول هذا العالم أفضل، وإذا نظرت إلى جهة أخرى فتقول هذا العالم أفضل، وإذا نظرت إلى هذه الجهة تقول هذا العالم أعلم وأزهد، وإذا نظرت إلى هذه الجهة قلت ذاك أعلم وأحكم، وهكذا. فإذا تعددت جهات التفضيل أو جهات الإعجاب فالتفصيل يكون هو العدل في الغالب. إذا تنازع الناس في مسائل التفضيل، وهو المستفاد من كلام شيخ الإسلام في مسائل التفضيل بين عائشة وخديجة، اكتب عندك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، أم سلمة، ميمونة بنت الحارث الهلالية، زينب بنت خزيمة، صفية بنت حيي بن أخطب، جويرية بنت الحارث. كم كده تقريبا؟ جويرية بنت الحارث، يبقى جويرية وميمونة. يقول نعم، يقول شيخ الإسلام: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. الشرح: قال ويتبرؤون من طريقة الروافض، يعني أهل السنة والجماعة، يعلنون البراءة وهي عدم الانتساب إلى طريقة الروافض وبغض طريقة الروافض. فالبراءة تجمع البعد وإعلان عدم الانتساب وبغض ذلك الشيء. والروافض جمع رافضي، والرافضي اسم من قام به الرفض، والرفض عقيدة من العقائد. وسمي أولئك رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي، وقد كان الشيعة يتولون آل البيت حتى حصلت مسألة سب أبي بكر وعمر، فتبرأ زيد بن علي ممن سب أبا بكر وعمر ولعنهما رضي الله عنهما وأرضاهما. فقال زيد بن علي: أنا أتبرأ منكم وأرفضكم. فقال: ونحن نرفض إمامتك. فقال: أنتم الرافضة. فسموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي، أو رفضوا التردي وتولي أبا بكر وعمر. ورافضي اسمه الفاعل الرفض بالكسر، وأصله من رفض يرفض رفضا، مصدر الرفض بالفتح، لكن العلماء جعلوا العقيدة هذا اسم غير المصدر، قالوا هذا رفض وهؤلاء رافضة، كما قال الشافعي في بيته المشهور: يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحديج إلى منى فيضا كملطم الفرات الفائض، إذا كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. فالرواية له رفضا بالكسر كما نبه على ذلك شارح القاموس الزبيدي وغيره من أهل العلم، وهي التي تسمع من أهل العلم خلافا لمن قرأها بالفتح أن كان رفضا. والرافضة الكلام عليهم له تفصيلات وتطويلات، لكن ما يخص هذه المسألة ذكره شيخ الإسلام بقوله: الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. فالروافض جمعوا بين بغض الصحابة وبين لعنهم، كما ذكرنا عنهم أنهم يقولون لا ولاء إلا ببراء، يعني لا تولي لأهل البيت إلا بالبراء من الصحابة. فقد كفروا الصحابة إلا بضعة نفر، فهم يكفرون أكثر الصحابة، ويبغضونهم ويلعنونهم ويجعلون البغض والتكفير واللعن دينا يتقربون به إلى الله، خاصة الشيخين أبا بكر وعمر، فالرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة. قالوا وطريقة النواصر، قال أي شيخ الإسلام، وطريقة النواصر الذين يؤذون أهل البيت يقول بقول أو عمل. النواصب جمع ناصبي، والناصبي اسم فاعل النصب، والنصب هو مناصبة آل البيت العداء، والعداوة هذه حصلت في زمن الفتنة، فإن منهم من تولى عليا وغلا فيه، وهؤلاء تدرج بهم الأمر حتى صاروا روافض، ومنهم من تبرأ من علي والآن، وهؤلاء سموا نواصب. والنواصب في العموم ليس فرقة معروفة بعقائدها، فليس سمى فرقة من الفرق معروفة العقيدة، لها تفاصيل الكلام في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر إلى آخره، يقال لهم نواصب. وإنما النواصب يذكرون في هذا المقام لأجل أن لهم اعتقاد في الصحابة رضوان الله عليهم، فهم كالخوارج عقيدة في الصحابة وفي آل البيت، ولكن يشابهون الخوارج في آل البيت بالأخص. فمن هذه الجهة يمكن أن يعتبروا من الخوارج، لأن الخوارج يكفرون الصحابة، والنواصب كذلك، يعني أنهم نصبوا آل البيت العداء وجعلوا العداوة قائمة بينهم وبين آل البيت، وكذلك نظرهم في الصحابة ليس كنظر الرافضة، بل هم كالنظر الخوارج. أما أهل السنة فهم وسط في آل البيت بين طريقة الرافضة الذين يغلون في آل البيت ويجعلوهم أئمة ومعبودين وعظموهم فوق ما يجب، وبين طريقة النواصب الذين يسبونهم ويلعنونهم ويؤذون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يتلون الصحابة ويتلون الآل، ولا يتبرؤون من الصحابة ولا يتبرؤون من الآل، فعندهم الحق واضح يجمع بين حب الصحب وحب الآل جميعا. قال شيخ الإسلام ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الأثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. الشرح: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني يمسكون عما حصل بينهم، وسمي الشجار شجارا لأنه يحصل فيه اختلاف واشتباك، وأصل التشاجر هو التداخل، لذلك سميت الشجرة شجرة لتداخل فروعهم. والاختلاف الذي حصل بين الصحابة هو الذي شجر بينهم، يعني ما حصل من الاختلاف في الأقوال أو الأعمال بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولهم يمسكون هذا يعم عند أهل السنة الإمساك باللفظ وبالقول وما يدور في القلب وبالعمل وبالكتابة والحكاية والإسماع والإقراء، كل ما كان من قبيل القول أو العمل في جميع التصرفات كلاما أو كتابة أو عملا من الأعمال، كل هذا يمسك أهل السنة عن الخوض في الصحابة فيه، فيمسكون عن التأليف فيما صدر بين الصحابة، ويمسكون عن الإقراء، ويمسكون عن الإسماع، فلا يروون ما شجر بين الصحابة أصلا، وإنما عندهم في هذا أنهم يقولون عن الصحابة جميعا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا يشمل جميع الصحابة رضوان الله عليهم. قال ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، كذلك أهل السنة والجماعة فيما رووا من الآثار في كتب التاريخ حكاية لما شجر بين الصحابة وتفاصيل الأحوال، فإنهم يقولون إن هذه الآثار التي تروى فيها مساوئ لهم هي على ثلاثة أقسام. ذكر شيخ الإسلام هنا هذه الثلاثة أقسام: القسم الأول منها ما هو كذب، وهذه معروفة في التواريخ كتاريخ ابن جرير وغيره، فيها بعض المعايب، لهم منها ما هو كذب قطعا، وهو ما روي عن طريق الكذابين وأشهرهم أبو مخنف في تاريخ الطبري، وهناك رسالة مختصة بذلك اسمها مرويات أبي مخنف في التاريخ، وكذلك الكلبي، فإن هذين معروفان بالكذب كما قال شيخ الإسلام وغيره. القسم الثاني ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني منها أشياء صحيحة حصلت منهم لكن زيد فيها أشياء، إما من جهة فهم الراوي أو من جهة ظنه أو من جهة إضاحيه للحال وأخطأ في ذلك، ومنها ما نقص منه ما يفسر به الذي حصل، فإذا كان كذلك فالزيادة والنقصان تغيير لتلك المرويات عن وجهها، فبدلا أن تكون تلك المرويات فيها عذر لهم صار بالزيادة والنقصان فيها ذكر شيء يفهم على أنه من مساوئ الصحابة رضوان الله عليه. طبعا كما تعلمون إخواني أهل السنة والجماعة المعتقد عندهم والمنهج الاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز. وبناء ما حدث بين الصحابة سواء في موقعة الجمل أو في موقعة صفين هو ذا المقصود بالفتنة بين الصحابة. هذه الأشياء مروية في كتب أهل العلم كتاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري والبداية والنهاية لابن كثير وغيره. وهؤلاء الأئمة عن ابن كثير وابن جرير الطبري وابن عساكر وغيرهم من الأئمة رووا بالسند، وكما هو معلوم عند علماء الشريعة من أحال فقد برئ، يعني قلق والله، لأن التأريخ غير رواية الحديث. رواة الحديث كانوا يهتمون بالراوي ويعلمون من هم، أما التأريخ فيذهب إلى الواقعة ويقول ما الذي حدث، يقول حدث كيت، يقول من أنت، يقول والله أنا فلان ابن فلان، والله رأيت كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. يبدأ الراوي اللي هو المؤرخ بيروي القصة بسندها إلى من قالها، ومعلوم بفضل الله عز وجل، وهذا من نعم ربنا على هذه الأمة، أن الرواة في كتب الحديث وفي كتب التاريخ معلومون كالشمس. الكذاب معلوم أنه كذاب، والمطروق معلوم أنه مطروق إلى غير ذلك. فلا بد عند النظر إلى هذه القصص التي بين الصحابة، لا بد أن ننظر في سندها، هل يا ترى حدثت أم لم تحدث، والأصناف الثلاثة كما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. القسم الثالث ما اجتهدوا فيه، وهذا كثير وهو صحيح، لكن لا يمكن أن يفهم على أنه من مساوئهم لأنه مما اجتهدوا فيه. فاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الصحيح أنه ما كان من قبيل المساوئ مما صح، فإنهم إما مجتهدون فيه لهم فيه الصواب أو الخطأ الذي يؤجرون عليه، وإما ما هو من الذنوب التي تكون من الكبائر أو الصغائر وهم في تلك الذنوب معفو عنهم مغفور لهم كما قال شيخ الإسلام، والصحيح منهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، لأن الصحابة كما قلنا لا تثبت لهم العصمة، فممكن يعتلي أحدهم ما يعتلي البشر، ولكن ببحر الحسنات الذي يسبح فيه تزول هذه الكبائر وهذه الذنوب. ولم يذكر قسم الذنوب وسيأتي ذكره بعد ذلك. قالوا قولوا هم فيه معذورون، يعني به ما ليس من قبيل الذنوب، إنما ما كان من قبيل الاجتهادات، مثل ما حصل من القتال بين طلحة والزبير وعلي، ومثل ما حصل من القتال بين معاوية وعلي، ومثل قصة الحكمين ونحو ذلك مما يذكر. فما كان من ذلك هم مجتهدون فيه، إما مصيبون مأجورون بأجرين، وإما مخطئون أي مصيبون بأجر واحد. وهذا الذي حصل من الخلاف بين الصحابة نعتقد بأنهم ما دخلوا فيه إلا عن تأويل، يعني إيه؟ ننفي عنهم الهوى والمصلحة، بل دخلوا عن تأويل، يريدون نصرة الإسلام وإحقاق الحق ويريدون إقامة الحدود، أما أن يدفعهم الهوى حاشاهم، فإنما قصدهم أن ينتصروا الحق وأن يبطلوا الباطل فاجتهدوا. فمنهم من هو مصيب في اجتهاده، ومنهم من كان مخطئا في اجتهاده، وليس فيهم من دخل في أمر وهو يعلم أنه ذنب ومعصية ودخل فيه عن عمد. وده من الكلام السديد رضوان الله عليه، يقول وليس فيهم من دخل في أمر وهو يعلم أنه ذنب ومعصية ودخل فيه عن عمد، وإنما دخل فيه عن اجتهاد، فإما أن يكون مصيبا أو أن يكون مخطئا. اكتب عنده وهم أهل للاجتهاد، وهم أهل للاجتهاد. يقول ولما حصلت الفتنة بعد مقتل عثمان وكانت الخلافة منعقدة لعلي، ولكن معاوية لم يقر له بالخلافة، وحصل ما حصل من المسير إلى معاوية وإلى العراق، وأكثر الصحابة بايعوا عليا وأقروا له بالخلافة وأنه هو الخليفة بعد عثمان، لكن لم يسيروا معه في القتال في الاقتتال، والذين اشتركوا في هذا الاقتتال لم يبلغوا 30 من الصحابة، والصحابة فيما حصل من الفتنة والاختلاف كانوا على 3 أقسام. القسم الأول منهم من رأى أن الصواب مع علي وأنه هو الخليفة وأنه محق في مسيره لكي يذعن معاوية لبيعته، لأنه يجب على الإمام ألا يقر أحدا لا يبيعه إذا بيعه أهل الحل والعقد، فيجب عليه أن يرجع هذا إلى بيعته. فرأى جمع من الصحابة أن عليا مصيب فصاروا معه وأيدوه. القسم الثاني رأي عدد من آخر من أن معاوية كان مصيبا فيما طلب به من دم عثمان، وأن تسليم القتل لولي عثمان واجب، وأنه يجب الانتصار للمظلوم، وأن عثمان كان مظلوما بقتله، ومعاوية هو وليه لأنه من آله، والانتصار للمظلوم واجب، وقد قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فجعل السلطان لولي المقتول، فاجتهد بعض الصحابة وكانوا مع معاوية لأجل هذا الفهم، واستدل ابن عباس وغيره بأن الأمر صائر إلى معاوية، وأن الأمر سيكون إليه، والسلطان سيكون بيده بعد حين بهذه الآية. وهذا من جهة الإشارة التي فهمها بعض من أتاه الله العلم، وليست ظاهرة لكل أحد، لأن الله عز وجل قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ففهم من السلطان أنه السلطان العام، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا الذي حصل من معاوية، فإنه لما ولى وجعل الله له السلطان فإنه لم يسرف في القتل، ونصره الله عز وجل بذلك. والصحابة هم أفقه هذه الأمة، وهم أبر هذه الأمة قلوبا، وهم أعمق هذه الأمة علوما، وأقلها تكلفا. قوم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مقام أحدهم ساعة مع رسول الله خير من عبادة غيرهم الدهر. أي والله. القسم الثالث: الذين بايعوا عليا وأقروا بخلافته، ولكنهم لم يصوبوا الاقتتال، وعلي لم يلزم الجميع بالسير معهم، فبقوا في المدينة، ومنهم من بقى في غيرها وتركوا الدخول في هذه الفتنة كابن عمر ومن معه، وهؤلاء هم الأكثرون. وهذه المسائل هي من قبيل التأريخ، يعني نختصر الكلام فيها ولا نفصل. قال: والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنهم، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إذا أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم محاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصر والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. الشرح: أهل السنة والجماعة لا يعتقدون عصمة الصحابة رضوان الله عليهم، بل الصحابة تقع منهم الكبائر وتقع منهم الصغائر، وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة في وقته، وحد الخلفاء بعده عددا من الصحابة أيضا في كبائر الذنوب، فقد حصلت منهم الكبائر والصغائر، لكن هذا من جهة التجويز على جملة الصحابة، لكن لا يقال الصحابي فلان قد يقع منه كبيرة، أو الصحابي فلان يمكن أن يفعل كبيرة بعينه، وإنما نقول في الجملة، ولا نقول إن الصحابة معصون من الكبائر أو الصغائر، بل ممكن أن تقع منهم الكبائر والصغائر، لكن ما لم نعرف أنه وقعت منه الكبيرة فلا نقول إنه ممكن أنه عمل كبير، لأن هذا ينافي محبتهم وتوليهم واعتقاد أنهم خير هذه الأمة. إذا من باب الأدب ما نقولش مثلا أن حمارا شرب الخمر، وأن حسان بن ثابت وقع في عائشة، وأن قدامة بن مضعون شرب الخمر، هذا لا يقال إلا لبيان لعلة معينة، لأن ذكرهم هذا يشعر السامع بنوع من أنواع الانتقاص، وهم من أفضل القوم وأعلاهم قدرا. قال: لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغير. الكبائر والصغير قسمان للإثم وللذنوب، وتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغر هو الذي عليه جمهور أهل العلم لقول الله تعالى في آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاستدلوا بمفهوم وجود الكبائر على وجود الصغائر، ولقوله إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وهذه في الصغائر والأحاديث كثيرة في ذكر تكفير الصلاة لمن دون الكبائر إلى غير ذلك، وقد ذكرنا فيما سبق ضابط الكبيرة وضابط الصغيرة. قال: بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، الذنوب جائزة عليهم، جائز أن يعملوا الكبائر وجائز أن يعملوا الصغائر. وقوله في الجملة يعني ألا يحدد جواز ذلك على واحد منهم، فلا نقول فلان من الصحابة يجوز عليه كذا وكذا، بل نقول الصحابة في المجموع يجوز عليهم الذنوب، وهذه الذنوب التي تجوز عليهم لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم. قال: ولهم من السوابق والفضائل يعني من الحسنات، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا في حق عثمان لما جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما عمل بعد الموت، كما هو في الترمذي وغيره. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف الذي صححه أهل العلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والأحاديث في ذلك كثيرة. قال: ما يوجب مغفرة ما صدر منهم، الوجوب هنا إيجاب من الله عز وجل على نفسه بفضله ووعده، لأن الله أوجب على نفسه وأحق على نفسه أنه يغفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا، أوجب على نفسه وأحق على نفسه أنه يغفر لمن أتى بالحسنات ولمن أتبع السيئة بالحسنة، فقال إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن تاب الله عليه هذا بوعده الصادق، وهذا الوعد الصادق بعض أهل العلم يعبر عنه بالحرام وبعضهم يعبر عنه بالإيجاب. وقد قال شيخ الإسلام في موضع آخر حين كلامه على حديث أبي سعيد المعروف: أسألك بحق السائلين وأسألك بحق ممشاي هذا، قال: هو حقه أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه في حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم. طبعا الحديث لا تنسوا أنه إسناده ضعيف ولا يصح. إذن قوله ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم يعني بالوجوب هنا وجوب الفضل، والله يحرم على نفسه ما شاء ويوجب على نفسه ما يشاء، ليس للعبد هو الذي يوجب، ولكن لما أخبر الله بوعده الصادق أن هذا سيكون ووعده لا يتخلف يكون إجابة من الله على نفسه. والله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ورضاه عنهم معنى أنه يعفى عنهم سيئات ما قد يكون عمله. قال: حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لم يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. تكفير أو محو السيئات له أسباب عشرة معلومة دلت عليها نصوص ثلاثة من العبد، وهي الحسنات الماحية والتوبة والاستغفار، وثلاثة من المؤمنين الصلاة والدعاء والاستغفار. وقد يكون بدل الصلاة الأعمال الصالحة التي يهديها المؤمنون لمن توفاه الله والدعاء والاستغفار، بينهما فرق، فالاستغفار بعض الدعاء والدعاء عام، والدعاء من المؤمن يدخل فيه الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة، ويدخل فيه أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأربعة من الله المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا فإنها كفارات: ما يعذب به العبد في قبره، ما يحصل للعبد من مصائب في عرصات يوم القيامة، مغفرة الله للعبد بدون سبب. هذه عشرة ذكرها بعض أهل العلم، والمقصود من ذكرها أن هذه العشرة للصحابة منها أوفر النصيب، فإذا كانت هذه لغير الصحابة متصورة فهي للصحابة من باب أولى. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، فلهم من ذلك الحسنات التي عملوها مقامهم وجدهم تقربهم إلى ربهم، كذلك الحسنات التي تصلهم من المؤمنين من وقت الصحابة إلى يومنا هذا، وإلى أن يشاء الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله نستعد لصلاة العصر ونواصل دروسنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.